بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد من شرح كتاب علم أصول الفقه لمؤلفه عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله. قام شيخنا بشرح هذا الكتاب فجزاه الله عنا خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناته، وإليك هذه المادة. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله في كتابه علم أصول الفقه في أركان القياس ومنها العلة، قال رحمه الله تعالى: واستحقاق الشفعة بالشركة أو الجوار حكمته دفع الضرر عن الشريك أو الجار، وهذه الحكمة أمر تقديري غير منضبط، فاعتبرت الشركة أو الجوار مناط الحكم لأن كل منهما أمر ظاهر منضبط، وفي جعله مناطا للحكم مظنة تحقيق حكمته، إذ الشأن أن الضرر ينال الشريك أو الجار، فحكمة استحقاق الشفعة دفع الضرر وعلته الشركة أو الجوار، وإباحة المعاوضات حكمتها دفع الحرج عن الناس لسد حاجاتهم، وهذه الحكمة أمر خفي، فاعتبرت صيغة العقد مناطا لحكمته لأنه أمر ظاهر منضبط، وفي جعلها مناطا مظنة تحقيق الحكمة. يعني علق البيع على الصيغة وهي الإيجاب والقبول، وإن كان علة انعقاد البيع التراضي بين البائع والمشتري، لكن التراضي أمر خفي لا يعلم، فأقيم الإيجاب والقبول مقام الرضا لأنه أمر منضبط وظاهر. فإذا قال بعتك اشتريت وجب البيع. إذا متى يجب البيع؟ يجب بالصيغة، وهي بعتك واشتريت، بعتك من البائع واشتريت من المشتري. فإذا حصل الإيجاب والقبول انعقد وقع البيع، وقع البيع. لماذا علق الشارع ثبوت البيع على الإيجاب والقبول؟ لأنه هو الوصف المنضبط الظاهر، بخلاف الرضا. يعني الحكمة هي الرضا، يعني متى يثبت البيع؟ إذا حصل التراضي بين الطرفين. لكن إذا علق الشارع الحكم على مجرد التراضي، فإن التراضي أمر باطن لا يعلم، فلا بد من تعليق الحكم وهو البيع على وصف ظاهر منضبط وهو الإيجاب والقبول. ويستدل بالإيجاب والقبول على ثبوت الرضا، لأن الرضا أمر باطني لا يعلم ولا يطلع عليه، لكن إذا قال بعت وقال هذا اشتريت علمنا أنه ما تراضيا. نعم، هذه أمثلة لما تقدم، ليس شيئا جديدا. قال: وفي جعلها مناطا مظنة تحقيق الحكمة، لأن الصيغة عنوان تراضي المتعاوضين بالمعاوضة، والشأن في تراضيهما بها أن يكون عن حاجتهما إليهما، فحكمة نقل الملكية في البدلين بالبيع أو الإجارة سد الحاجة، وعلته صيغة عقد البيع أو الإجارة. وعلى هذا فجميع الأحكام الشرعية تبنى على عللها، أي تربط بها وجودا وعدما لا على حكمها، ومعنى هذا أن الحكم الشرعي يوجد حيث توجد علته، ولو تخلفت حكمته وينتفي حيث تنتفي علته ولو وجدت حكمته، لأن الحكمة لخفائها في بعض الأحكام ولعدم انضباطها في بعضها لا يمكن أن تكون مرة. يعني الدوران متعلق بالعلة مع الحكم، وجدت العلة يوجد الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم، ولو تخلفت الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، ولو وجدت الحكم. إذن الحكمة شيء غير العلة. ولماذا لا تدور الحكمة مع العلة وجودا؟ لا، مع العلة مع الحكم وجودا وعدما. نقول لأجل خفائها أحيانا، ولأجل عدم انضباطها أحيانا أخرى. قال رحمه الله تعالى: لأن الحكمة لخفائها في بعض الأحكام ولعدم انضباطها في بعضها لا يمكن أن تكون أمارة على وجود الحكم أو عدمه، ولا يستقيم ميزان التكليف والتعامل إذا ربطت الأحكام بها. فالشارع الحكيم لما اعتبر لكل حكم علة هي أمر ظاهر منضبط يظن تحقق الحكمة بربط الحكم به، جعل مناط الأحكام عللها ليستقيم التكليف وتنسق أحكام المعاملات ويعرف ما يترتب على الأسباب والمسببات. وتخلف الحكمة في بعض الجزئيات لا أثر له بإزاء استقامة التكاليف واضطراد الأحكام. لهذا قرر الأصوليون أن الأحكام الشرعية تدور وجودا وعدما مع عللها لا مع حكمها. وبعبارة أخرى، مناط الحكم الشرعي مظنته لا مع حكمها وليس مع حكمها، مع حكمها. وبعبارة أخرى، مناط الحكم الشرعي مظنته لا مئنته، فمن كان في رمضان على سفر. أقرأ على الصواب الجمل المتقدم. لهذا قرر الأصوليون أن الأحكام الشرعية تدور وجودا وعدما مع عللها لا مع حكمها. لا مع حكمها. وبعبارة أخرى، مناط الحكم الشرعي مظنته لا مئنته، فمن كان في رمضان على سفر يباح له الفطر لوجود علة إباحته وهي السفر، وإن كان في سفره لا يجد مشقة. ومن كان شيء لأن الأحكام تعلق على المظنة لا على المئنة، بمعنى أن النوم مظنة الحدث، فمن نام يتوضأ سواء قطع بالحدث أو لم يقطع به، وأن من سافر فإنه يترخص يفطر ويقصر، سواء تحققت المشقة التي هي الحكمة أو لم تتحقق، لأن الحكم إنما يبنى على مظنتها فقط لا على وجودها بالفعل، بخلاف العلة فإنه لا بد أن يبنى الحكم على وجودها وينتفي بانتفائها. فإذا انتفت العلة انتفى إيش؟ الحكم. فإذا وجد السفر وجد القصر وجد الفطر، وإذا انتفى السفر انتفى القصر والفطر. بخلاف المشقة فإننا لا نجزم بوجود المشقة التي هي الحكمة في كل فرد من الأفراد الذين رخصنا لهم بالفطر. يكفي أنها مظنة، أنها يظن بالمسافر أن يحصل له مشقات، فإذا انتفى ذلك في بعض أفراد المسافرين فإننا نحكم بوجود يعني السفر، نعلق بحكم الإفطار والقصر سواء الحكمة تخلفت أو وجدت، فيكفي مظنتها ولا يحتاج إلى أن توجد في جميع الأفراد. هنا الآن المؤلف جل الأمر تجلي واضح. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن كان شريكا في العقار المبيع أن يستفيد أهله بالشفعة، لوجود علة استحقاقها وهي الشركة أو الجوار، وإن كان المشترى لا يخشى منه أي ضرر. ومن لم يكن شريكا في العقار، لو افترضنا أن شخصا شريكا في عقار فباع نصيبه لشخص ثالث وكان حقه أن يستشير الشريك لعله يأخذها لنفسه، فهو يريد المال ولا ضرر عليه من بدله سواء ثالث أو شريكه. أنت تريد ماذا تريد؟ أبي حصتي الحاجة إليها. قلنا له هذه الحاجة تندفع بيش؟ بعرضها على الشريك. فالعلة في ثبوت الشفعة هي الشركة، وجدت الشركة ثبت حكم الشفعة إذا حصل البيع لثالث غير الشريك، شخص ثالث. فالعلة هي إيش؟ الشركة. في شركة في عقار يملك الشريك حق الشفعة وهو رد الحصة ممن اشتراها بنفس الثمن من غير اختيار الشخص المشتري. هذا حق جعله الشارع لمن؟ للشريك، لأحد الشريكين إذا باع الشريك حصته لشخص آخر. ما هي الحكمة؟ الآن أنتم عرفتم إيش العلة وإيش إيش الحكمة. عرفنا العلة الشركة، ما هي الحكمة؟ دفع الضرر الحاصل بالشركة أحيانا. شوف قيدناه بإيش؟ بأحيان، لأنه ليس كل شريك، ليس كل شخص باع الشريك إليه حصته يكون ضررا على شريكه، وقد يهنأ بهذا الشريك الجديد أكثر من الشريك الأول، صح ولا لا؟ هاي. هذا شخص ملتزم ومتدين، إلا أنه شديد وفي خصومة هذا الشريك الأول، فباعها الشريك للثاني لشخص آخر، باع حصته لشخص آخر ولم يعرضها على شريكه، فأتى إليه بشخص أبرك من الأول. هذا لا، هذا الشخص ليس به ضرر على الشريك الذي فارقه شريكه، ليس عليه ضرر. فالعلة موجودة والحكم يدور مع العلة، فلا يقال لهذا الشخص ليس لك حق في الشفعة لأن هذا الشريك الذي بعته له أنا شريك طيب ومتدين ورجل حبيب ورجل أخلاق ورجل كذا، لا تتوقع منه ضرر. نقول تثبت الشفعة لوجود العلة. ما هي العلة؟ الشرك. سبحان الله، هذه الأمثلة تجلي القضية. إذن الحكمة التي يراد تحقيقها من وراء مشروعية الشفعة للشريك هي دفع الضرر، وهنا الضرر غير واقع، فتخلف الحكمة لا يؤثر في الحكم. الذي يؤثر في الحكم وجودا وعدما هو العلة. الشركة موجودة في شفعة، انتفت الشركة لا شفعة، فالجار ليس له حق الشفعة. لو أن الجار باع بيته لشخص آخر فلا يملك جاره الشفعة حتى يأخذها ممن اشتراها ويردها إلى نفسه أو إلى ملكه، ليس له هذا الحق. إذن مناط الحكم وعلة الحكم الشركة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، لأنه صار جار مستقل له أن يبيع في لأي شخص أراد، لكن من باب إكرام الجار وحسن الجوار أن يعرض عليه البيت، لكن إذا ما عرضها وباع لشخص آخر فإنه لا ضرر يلحق. انتفت علة الشفعة، علة الشفعة انتفت وهي الشركة. طيب، فالشريك يتوقع منه ضرر إذا كان فيه شر، يتوقع منه الضرر. فالشارع اكتفى بالمظنة، كما أنه علق الحكم في الإفطار والقصر بالسفر لأنه مظنة المشقة، وليس بضروري أن تكون المشقة حاصلة في كل وقت على كل فرد. كذلك الشفعة علتها الشركة، فالشركة مظنة حصول الضرر من الشريك للشريك، ولذلك حماية للمسلم جعل الشارع الشفعة معلقة بإيش؟ بالشركة، سواء حصل الضرر أو لم يحصل الضرر. أراد المؤلف من هذا أن يقول الحكمة انتفاؤها لا يؤثر في انتفاء الحكم، لكن الذي يؤثر في انتفاء الحكم هو انتفاء العلة، والحكمة هي المراد تحقيقها من وراء العلة. يعني جعلنا العلة هي الشركة لأجل أن يتحقق بذلك انتفاء إيش؟ انتفاء الضرر، وليس بلازم أن يلحق الضرر في كل صورة فيها بيع الشريك لحصته لشخص آخر، يكفي في ذلك المظنة. طيب، رجل خلى بامرأة، الخلوة علة إيش؟ علة العدوان، أن يعتدي عليها، علة الخلوة حرام. ما هي العلة فيها؟ الخلوة. طيب ما هي الحكمة؟ درء المفسدة. هل بلازم أن يكون كل من خلى من امرأة أن يقع منه شيء من الفساد؟ لا يلزم، لكن مظنة الفساد. فأقام الشارع المظنة مقام المئنة، يعني مقام وقوع الشيء، كما أقام النوم مقام خروج الحدث، وليس حدث في نفسه لكن مظنة خروج الحدث. فالحكمة دائما لا ترتبط بالحكم وجودا وعدما، الذي يرتبط بالحكم وجودا وعدما هو العلة التي يراد من وراء ربط الأحكام بها تحقيق الحكم التي قصدها الشارع من وراء هذه الأحكام. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن لم يكن شريكا في العطاء المبيع. ومن لم يكن شريكا في العطاء المبيع ولا جارا له لا يستحق أخذه بالشفعة، وإن كان لأي سبب من الأسباب يناله من شراء المشتري ضرر. ومن كان في رمضان غير مريض ولا مسافر لا يباح له الفطر، وإن كان عاملا في محجر أو منجر ويجد من الصوم أقصى مشقة. ومن حصل على النهاية الصورة في امتحان نجح وإن لم يلم بالعلوم، ومن لم يحصل عليها لا ينجح وإن كان ملما بالعلوم. نعم، نكتفي بهذا، وصلهم وسلم على محمد وآله وصحبه.